صراحة. إبراهيم كيف ما نعرفه مش أول تجربة ليك، وأنت كنت من الفنانين المحظوظين، يعني كانت عندك تجربة عربية وكنت ناجح فيها وحبوك الناس كلهم، بس التجربة هذه شن تحسها حتضيف لك؟ حتضيف لي رصيد كبير في الفن الليبي أكيد، يعني باعتبار أني اختفيت فترة، وأنا سعيد جدا جدا جدا بهالتجربة بجد. كيف نصبر